الاعتبار جاء في وقت الاعتبار جاء في حديث من عقل اليسار النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا على من موتاه بن ياسين صحاه ابن حبان وجماعه وظنوا ان اسناده جيد وان من روايه ابن حبان النهدي عن عقل اليسار وضعفه اخرون قالوا ان الراوي له ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شيخ هناك مجهول الحديث المشهور الحديث المعروف فيه انه ضعيف فلا يستحب قراءتها على الموتى ومن استحبها ظن ان الحديث صحيح لا يستحبها لكن قراءه جزء القران على المريض لم تقرأ جزء القران لتخصيص الياسين اذا قرا عند المريض يستفيد من هذا ويخشى ويستفيد طيب اما تخصيص قراءه ياسين فالاصل في ذلك اذا جاء في حديث عن باقي اليسار وظن بعض العلماء انه صحيح استحبوها ولكن بالنظر في اسناده ومراجعه كلام العلماء فيه اتضح انه ضعيف وان تخصيصها لم يقل له وجه فاذا قرا قري عند المريض من القران يستفيد ويخضع ويخشع ويتدبر القران مثلا اذا كان يعقل ويفهم هذا فيه نفع له ولحاضره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.